إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مصر يا أمنا واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان الإنسانية من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفقي. تحت السما الوحدة من الصعيد العالي للقاهرة يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السما الوحدة من الصعيد العالي للقاهرة هادي الزمن خد والزمن وده والعلم أكد قدرته الباهرة الزمن خد والزمن ودا والعلم أكد قدرته الباهرة وطوى البحار طاوي سريع الخطاوي وصبح رفاعة رافع الطهطاوي وطوى البحار طاوي سريع الخطاوي وصبح رفاعة رافع الطهطاوي على فرنسا راكب الباخرة اترجعت الحملة الفرنسية مفضلش منها إلا درس الشورى الدنيا أحلى في كل عصرية ساعة ما تصبح مصر في الصورة رفاعة راكب موجة مسرورة وما عهدوا على الوالدين بالسلامة. رفاعنا كبموجة مسرورة ومعاهدوا على الوالدين بالسلامة. الأزل العمامة الأزهري الأزهري النبي يزيد العمامة. وصل فرنسا في يوم 17 مايو الموافق 9 من شوال. وصل فرنسا في يوم 17 مايو الموافق 9 من شوال. ومعه حنين أطول من الموال لسهل رباني في أرض الوطن. والعلم والحلم في مدينة باريس. والعلم والوطن قبلها من مفرق جبنها وحضن نورها ومزاج الشرق لما فطن. لسه جعيان أستخلص الإبريز شمر ومن قلبه اللي كان مستوفي أنوار البرار شمر ومن قلبه اللي كان مليان شمر ومن قلبه اللي كان مستوفي أنوار البراء. سلم على جهد الزمان سلم على جهد الزمان وحمد لمعجزة الكرام. الله جعل في سكون الليل وضي الشمع عينك يا مؤمن أداتك في البصر والسمع. لا النوابغ فرادة أو لقيهم جمع وانت في بلد كان شعبها منشد. المرسييز ومحطم البستيل اذكر لشعبك انه شق النيل وحاصر القلعة وعزى الخرشد. تقدر تكون للإنسانية خليل وتنول جميع القصد لما تحب. خش التياترو انظر التخيل واقرا الفلك والاجتماع والطب. شوف العبر والمبتدأ والخبر بعد ابن خلدون استفادت ايه. ادي المعارف اصبحت عامة ايام ليالي 5 سنين تامة. رفاعة يسهر في الطلب لما خافت عينيه اللي بكت منه لا تبكي عليه. عصر الطباعة لقيت الكلمة بتزاول عملها بلدي شغل ترساها تدور عجلها بلاد يا ملحدي تزود رجالها من البأس الشادد ومن المنافع وفكرك في بلادك يا ابن رافع هنالي اللي وعبرا في النهار وفكرك في بالبسمة الخجولة وفين أيام ما كانت مصر أولى تمام المجد بالفعل المضارع بدأت الترجمة فروح الشرايع بدأت الترجمة فروح الشرايع وفكرك في بلادك يا ابن رافع دخلت جنينة يوم الحد عيدها صبي وصبية كان ايده في ايدها سمعت الأمة فرحانة بنشيدها وشفت العلم زينة المرادع وشفت العلم زينة المرادع وفكرك في بلادك يا ابن رافع مصر بتزيدك شهامة دعيت لك وانت رايح بالسلامة دعيت لك بالسلامة وانت راجع دعيت لك بالسلامة وانت راجع وفكرك في بلادك يا ابن رافع قام بالغناء محمود السكري. إلى اللقاء مع نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد. ألحان وغناء سيد مكاوي. إخراج فتح الله الصفتي. يا مصر يا مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان الإنسانية هنا القاهرة.